بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، بل هو محض العدل. كون العبد يسأل لماذا الله عز وجل لا يجعل التوفيق والإحسان هو الأغلب ولا يجعل أحدا مخذولا غير موفق، هذا من الأسئلة التي لا تجوز. الأمر في هذا إلى الله عز وجل، الأمر أمره والشرع شرعه، يحكم ما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد. فليس لأحد أن يقول لماذا جعل الله هؤلاء الكافرين، لماذا ما هداهم الله، هذا لا يجوز ولا يحل أن يسأل الله تعالى، فالله تعالى لا يسأل عما يفعل. وأمر آخر كما تقدم، هذا أمر راجع إلى جليل حكمته سبحانه وبحمده، فالأسئلة على هذا الوضع دالة على قلة علم من سأل، بل وقلة عقله، ضعف عقله. هذه الأمور لأولا ليس العبد في مقام يسأل الله بمثل هذه الأسئلة: لماذا يا ربي ما هديت أهل تلك الدولة، لماذا يا ربي ما جعلت الناس، هذا لا يليق بتاتا. والأمر الآخر أن هذا سؤال عن الحكمة كما سيأتي، ولله تعالى في ذلك أبلغ الحكم. كون الحكمة ما ظهرت العبد هذا شيء آخر، كون ما تظهر لك هذا أمر آخر، ولو تعلمت العلم لظهر لك من أسرار حكمة الله تعالى شيء كثير، وإن كان أمر القدر يظل سرا من أسرار الله عز وجل، لكن السؤال يجب أن يكون بأدب. والمصنف الشارح رحمه الله تعالى إنما يذكر هذه الأمور على سبيل إرادات خصوم أهل السنة من القدرية وأضرابهم، فبين أن المنع المستلزم للعقوبة الله تعالى حين منعهم الهداية عقوبة لهم على عدم قبولهم للحق من الأساس، فزادهم الله تعالى ضلالا إلى ضلالهم، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ الآتي بعد ذلك هو عقوبة على زيغهم الأول، وهذا محض العدل. نعم. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته، على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال لذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلم. نعم، هذا قد بين رب عز وجل الجواب فيه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهل إذا لم يعطي الله عز وجل فضله لأحد يقال إنه ظلم؟ هذا فضله، والذي عنده الفضل يؤتيه من شاء. ولهذا في حديث عمل اليهود إلى نصف النهار على قيراط، ثم عمل النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط، ثم عملت هذه الأمة من العصر إلى آخر النهار على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: عملنا أكثر وأجرنا أقل. قال: فهل ظلمتكم؟ قالوا: لا، لأنهم قد قيل لهم على قيراط. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فضل الله، من يلزم الله يقول لابد تعطي فضلك في الهداية ذاك الشخص الكافر؟ من أنت حتى تلزم الله بهذا؟ سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. الرب عز وجل يتفضل بما شاء على من شاء، وذلك محض إحسانه. فمن لم يحسن الله إليه لا يمكن أن يقال إن الله ظلمه، لأن هذا فضله سبحانه، بل هذا عدل منه تعالى أن لم يتفضل على هذا الشخص سبحانه وبحمده، فالأمر إليه عز وجل. ثم قال: ليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه. لا بد تجمع البشر. أنا أعلمكم، تريدون الحكمة؟ من قال أن الأفراد يعلمون فردا فردا بحكمة الله عز وجل؟ ومتى صار العباد بالمقام الذي يناهضون الله تعالى هذه المناهضة؟ لا بد أن يقنع هذا ويقنع هذا بحكمة الله وفضل الله، هذا إليه سبحانه وتعالى. لكن من تعلم العلم، لهذا قال: بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته، إذا آتاه الله تعالى العلم وتأمل تأمل المتدبر المتفكر الخاضع الذليل لربه سبحانه وتعالى، استدل بما علمه حين تأمل وتدبر على ما لم يعلمه. فيقول: الذي وقفت عليه من أسرار حكمته تعالى عجب، وهو دال على ما عنده سبحانه من بديع الحكمة. فالذي جهلته أتركه، لأن ما استدللت عليه كفاني في الدلالة على أن ما جهلته لله تعالى فيه حكمة خفيت علي. والقدر كما تقدم سر الله، لا يمكن أن يطلع عليه بحيث يقنع هذا ويبين وجه هذا، هذا إليه سبحانه وتعالى، وليس لأحد بتاتا من ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس ولا غيره، ليس له أصلا المقام الذي يتمكن معه من أن يقول لله تعالى: لما فعلت هذا؟ أو ما حكمتك من هذا؟ كيف فعلت هذا؟ هذا ليس مقام عبد، بل الرب سبحانه هو الذي يسأل. أما هو سبحانه فلا يسأل، لا يمكن أن يأتي أحد يقول: لا بد أن يجيبني الله عز وجل على هذا. ومن أنت حتى يجيبك الله؟ ومن أنت حتى تكون في المقام الذي تناكد هذه المناكدة وتطلب أن تعرف كذا وكذا؟ من أنت؟ ألست عبدا من ضمن هؤلاء العبيد في ملكوت الله ومخلوقاته الكثيرة؟ العبد كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل، أي الرب وهم يسألون، أنت المسؤول ولست السائل. ثم إذا تدبر العبد شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى مما قضى وقدر أدرك عجبا. فمن حكمة الله البالغة العظيمة أن صرف النبوة عن بني إسرائيل كانت فيهم، وهذا من أبلغ الحكم منه سبحانه، لأن الله تعالى أمهلهم وأمهلهم، فما زادوا إلا طغيانا حتى وصل بهم الحال إلى حد قتل الأنبياء وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. فصرف الله تعالى عنهم هذه النبوة، وكان هذا من أعظم العقوبات التي من أعظم ما حل بهم، ألا تكون النبوة الخاتمة وهي أجل النبوات فيهم. حكمة الله أن جعل هذه النبوة في أمة من أضعف الأمم، على أن الله سبحانه يختار سبحانه وبحمده حسب حكمته، وهي أمة العرب، وكانت أذل الأمم ولا تراها الأمم شيئا، فلما رفعها الله عز وجل بهذا الوحي صارت شيئا عجبا وسادت الأرض، فظهرت من حكمة الله سبحانه من جليل ما قدر شيء مما كما قال مما إذا ظهر دل على استدل به العبد على ما خفي من حكمة الله سبحانه. فلهذا يفوض العبد أمره في مسائل القدر إلى الله، ولا يخوض فيها على سبيل المماحك والمناهض والمقابل لله عياذا بالله. ومن العبد حتى يكون في هذا المقام أصلا؟ نعم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل، أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر، فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا نموذج. قال المشركون لما رأوا أهل الإيمان، بعضهم فقراء وبعضهم عبيد وبعضهم مساكين، قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني يمن الله على هؤلاء لو كان الإسلام حقا يمن الله عز وجل عليهم هم ولا يمن علينا؟ قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهل الإسلام نقود وأموال وإبل؟ الإسلام أعظم المنن وأعظم النعم، فقد يمن الله عليك يعطيك الله من الإبل والأموال شيء كثير يتناسب مع أمر الدنيا، لكن المنة بالإسلام ليست لأي أحد. فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أنه تعالى أعلم بالمحل اللائق بالهداية فيهديه، لأنه شاكر هذا العبد قابل للنعمة فتثمر هذه الهداية. أما من لم يوفق فلأنه ليس محلا، كما قال تعالى وذكر الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله لا يجعل الرسالة في أي أحد، وكذلك هو أعلم سبحانه حيث يجعل هدايته، فلا يهدي أي أحد، لهذا قال: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهذا راجع إلى مشيئته، ومشيئته سبحانه وفق حكمته. نعم. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات مرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية، والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. نعم. هذا الموطن ذكر فيه أنه ورد سؤال آخر، يقول: إذا حكمتم باستحالة أن يوجد العبد، يعني الفعل من نفسه ابتداء كأنه يخلقه خلقا، فإنه لا فعل له أصلا. أجاب بأن العبد لا شك أنه منسوب إليه الفعل، فهو الفاعل لهذه الأمة، كما قلنا هو المصلي، هو الصائم، وإذا قتل هو القاتل، وإذا شرب هو الشارب، هذا فعل للعبد بلا شك، فله قدرة حقيقية وله فعل حقيقي، ولهذا نسب الله تعالى إليه الأفعال. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فالفعل منسوب إلى العبد. ثم بيّن أن أفعال العبد على نوعين: منها أفعال تقع منه بدون اختيار كحركة المرتعش. المرتعش الذي يرتعش هذا لو قلت له قف أوقف هذه الحركة ما استطاع، فهذه أفعال ليست اختيارية فلا يلام العبد عليها. وثمة أفعال يفعلها العبد تقارن بإذن الله عز وجل قدرة العبد واختياره، لكن لا يمكن أن تقع إلا بمشيئة الله، يستحيل أن يقع العبد أمرا جبرا على الله والله لا يريده، لا، يقال وقعت واختارها العبد بقدرته ومشيئته، لكن تحت مشيئة الله، أي أن الله تعالى لو شاء لمنعه، لكنه سبحانه وتعالى قد أعطاه قدرة ومشيئة يزاول بها الأفعال، وبناء عليها يثاب أو يعاقب. فربك تعالى هو الذي جعله فاعلا مختارا. أما أن يقال إن الله أجبره بالراء فلا. لماذا؟ لأن الجبر يدل على ضعف المجبر. نعم المجبر ضعيف، لكن المجبر على أمر إنما أجبر عليه لأنه لم يجد حيلة ولم يستطع أن يجعل من أجبره يفعل الفعل من تلقائه. فمثلا الذي يجبر البنت على النكاح إجبارا ويدفعها دفعا بصياحها واحتجاجها وإبائها، لو تمكن من أن يجعلها قانعة بهذا الزوج ما فعل هذا، فلما لم يستطع هذا اضطر إلى الإجبار جبرا، فدفعها وهو في غاية من الضيق، وهو في غاية من يعني ربما الخوف من آثار إجباره، وهو في حال من القلق، فدفعها إلى رجل وأجبرها عليه جبرا. هذا يدل على ضعف المجبر أيضا، هو يدل على ضعف المجبرة بلا شك، لكنه يدل على أن المجبر لو تمكن من أن يجعل هذه البنت التي أجبرها قانعة بهذا الرجل قابلة له لما أجبرها. أما الرب سبحانه فلماذا يجبر؟ الرب سبحانه وتعالى إليه الأمر كله، وهو الذي سبحانه وبحمده يوفق العبد لاختيار هذا الطريق أو يضله فيختار العبد الطريق الثاني من تلقاء نفسه، وليس يجبر إجبارا. ولهذا قال إن الفقهاء قالوا للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، على قول بعض أهل العلم، والمراد بها من لم تبلغ، وهو قول لبعض أهل العلم قالوا يحل الأب فقط دون غيره أن يجبر الصغيرة التي لم تبلغ على النكاح برجل قد يفوت مثله. قالوا والدليل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، تزويج أبي بكر رضي الله عنه عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا لم يسأل أبو بكر عائشة أصلا، كانت كما في الحديث في أرجوحة تلعب، فنادتها أمها فدفعتها إلى نساء من الأنصار فهيأناها وزيناها ودفعناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما استشارها. قالوا هذا دليل على أن البكر الصغيرة التي يمكن أن يفوت الزوج يمكن أن يزوجها أبوها دون اختيارها. قالوا وليس له إجبار الثيب البالغ، هذا في موضوع الإجبار، فالرب سبحانه ليس محتاجا إلى أن يجبر سبحانه، لأنه عز وجل يجبل العبد جبلا على أمر فيختاره العبد دون أن ينسب إلى أن الله أجبره وجعله يفعل أمرا يعذبه عليه وهو لا اختيار له، لا، قال للعبد فيه اختيار. نعم. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. الله قادر على أن يجعل العبد مختارا، يختار العبد هذا الأمر من نفسه بعد أن جعله الله تعالى مختارا، فيأتي له دون حاجة إلى أن يجبر كما تقدم في المثال. نعم. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل، لا شك أن كل أحد يفرق بين الفعل الاختياري الذي يختاره ويرتضيه والفعل الذي يقع بدون اختيار منه. قد يكون معك في يدك شيء نفيس جدا، أنت غاية في الاهتمام به، ففجأة سقط منك وانكسر، هذا ما اخترته وما أردته، وأنت أحرص ما تكون على ألا يقع، ومع ذلك وقع دون اختيار منك، فهذا فعل غير اختياري. أما الفعل الاختياري فحين يأخذ مثل الإنسان هذا الكأس ويرميه ويكسره، يفرق كل عاقل يفرق، هذا الكأس سقط مني ما انتبهت وأنا حريص عليه، أنا أملكه، قد يكون ثمينا، قد يكون فيه مثلا طعامه وهو في حال من الجوع، سقط منه ما اختاره. والفعل الثاني أن يأخذه هو يرميه رميا، فهل يقول أنا كلا الأمرين عندي سواء؟ كل عاقل يفرق الأمر، الفعل الأول والفعل الثاني. نعم. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة، خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. نعم، العقوبة التي يعاقب الله عز وجل العبد عليها بناء على الفعل الذي فعله، فيقول المقدري إن كان الله خلق له هذا الفعل فهذا ظلم، يقال قل إذن إن الموت من السم هو ظلم، السم سبب للموت، وهذا الفعل الخبيث سبب للعقوبة، فالله تعالى عاقب هذا العبد لأنه فعل السيء، كما أن آكل السم مات لأن السم سبب في الموت، وكذلك العقوبة سبب هذا الفعل الرديء الذي فعله. نعم. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى. هذا هو مجمل الكلام فيها. قال الذي يجمع لك المسألة فعل العبد، فعل للعبد حقيقة كما قلنا، هو الذي صام، هو الذي صلى، هو الذي أدى الزكاة. ما نقول إن الله صلى، الله صلى، الله يصلي لمن عياذا بالله؟ العبد هو الذي صلى وسجد لله تعالى، ما يقال الله صلى، فالفعل فعله العبد. وهكذا الأفعال الشنيعة والقبيحة كالزنا، يقال هذا العبد زنى، هذا العبد قتل، هذا العبد سرق، ولا يقال إنه الله عياذا بالله. هذا الفعل فعل العبد. من خلق هذا الفعل للعبد؟ الذي خلق العبد سبحانه، لأن الله لو لم يخلق له الفعل لما تمكن. والله عز وجل خلق العبد وأعطاه مشيئة وأعطاه قدرة فيزاول بهما الأفعال، فالفعل منسوب للعبد. فلما صلى وزكى وصام وحج وأطاع الله عز وجل أدخله الله الجنة، لأن الله تعالى كافأه بهذه الأفعال. ولما شرب الخمر وأشرك وزنى وسرق وعق وقطع الطريق، هذا العبد أدخله الله النار. فهذه أفعال العبد، من خلقها فيه؟ الله خلقها، لأن لو لم يخلق الله عز وجل، إذا لم يخلق شيء لا يكون، إذا لم يخلق الله عز وجل الشيء لا يمكن أن يكون بتاتا، فكل شيء يخلقه الله عز وجل. ثم العبد كما قلنا إما أن تكون أفعاله اختيارية تعمدها فيحاسب عليها، وإما أن تكون غير اختيارية، لا يملك العبد بتاتا في هذه الأفعال كالمرتعش، فهذه لا يحاسبه الله عليها. ففرق الآن في المسألة، الفعل فعل العبد منسوب للعبد، من خلق الفعل للعبد؟ الذي خلقه الله، الذي خلقه سبحانه، لأن أي شيء لا يخلقه الله سبحانه وتعالى فإنه يستحيل أن يقع أصلا، لأن الذي لا يخلقه الله لا يمكن أن ينفذ ويتم. فالعبد الفعل منسوب إليه، وهذا الفعل للعبد قد خلقه الله عز وجل فيه، فبناء عليه أخذ وأعطى وذهب وجاء بما خلق الله تعالى له من فعل، ولا تناقض. ولا كما قلنا موضع ضيق هذا، خفي على الجبرية وعلى القدرية فلم يتقنوه، فظنوا أنه إما أن يقال إن الفعل فعل الله والخلق خلق الله، فصاروا جبرية وصاروا ينسبون الفعل، الفعل نفسه، يقول الله هو الذي فعل، هو الذي صام، هو الذي صلى عياذا بالله. وهذا عياذا بالله خروج عن الشرع وعن الحد وعن العقل حتى. عكسهم الجبرية، قالوا لا، الله ما خلق أصلا للعبد فعلا، العبد هو الذي خلقه وشاءه وفعله، ولو أراد الله أن يمنعه ما تمكن، نسأل الله العافية والسلام. قالوا فيوقعه الله، فيوقعه العبد في ملكوت الله وإن لم يرد الله، بل يريد الله ألا يوقعه فيوقعه العبد جبرا على الله ولو لم يرد الله. فإما هذا المذهب وإما هذا المذهب والعياذ بالله. وفق الله أهل السنة، بعض المواضع في العقيدة بالذات مع أهل الشطط والفجور والبدع تستصعب عليهم ويكثرون الكلام حولها مما يجعلها كالعسيرة. والأمر كما اختصره لك هنا، الفعل من حيث هو فعل العبد لا شك في هذا، من خلق للعبد هذا الفعل حتى فعل؟ الذي خلقه الله الذي سيحاسبه عليه، فمكنه سبحانه وتعالى من أن يفعل، فمشى برجليه إلى المسجد فصلى، وذاك مشى برجليه إلى موضع الفجور ففجر وزنى، فخلق الله عز وجل له هذا المشي، وخلق الله لذاك ذاك المشي، فالعبد لو لم يخلق له هذا لما تمكن. لكن من الذي صلى؟ من الذي زنى؟ هو العبد. فهذا موضع الحقيقة من المواضع التي يعني قد تضيق على بعض الناس في القدر، وليس ضيقة بحمد الله، فهي خلق لله وأفعال للعباد حقيقة ولا تناقض. نعم، فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هو فعل العبد، قال هذا ما كسبت يداك، هذا ما فعلت يداك، لكن كما تقدم الله هو الذي خلق هذا للعبد. سلام.